بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع والثلاثون بعد المئتين في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت. لا ما بعد تم الحديث، الأبواب التي قبله. وعن أبي ثعلبة الخشني، أحسن الله عليك، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، واسمه ماذا؟ ما اسم أبي ثعلبة؟ هو جرثوم أو جاثم ابن ناشب الخشني رضي الله عنه. قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل تفرق الناس في الشعاب، انتشروا، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا ولا تتفرقوا في الشعاب. وذكر أن ذلك يفرح الشيطان، ولأن الاجتماع فيه أنس وإلفة وفيه قوة وعزة، وهذا في اجتماع الناس بعضهم مع بعضهم في الخلاء والفلاء، هذا من آداب السفر وآداب الطريق. نعم. وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن طبيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. في هذا الحديث، حديث سهل بن عمرو المعروف رضي الله عنه الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو ممن شهد بيعة الرضوان، وهي البيعة التي كانت في عام الحديبية، بيعة على الموت للانتصار لعثمان ذي النورين رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعيرا خف ظهره وكاد أن يلتصق ببطنه، أي من الجوع والتجويع، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. بهائم لأنها حيوانات غير مكلفة، معجمة لا تتكلم، ويسميها أهلها اليوم الكبار منها بالعجم، فاركبوها صالحة وكلوها أو وكلوها صالحة، يعني أطعموها ولا تجوعوها ولا تكلفوها ما لا تطيق، واتقاء الله فيها بأن لا تظلمها وأن لا تحملها ما لا تطيق وأن لا تجيعها. ويدل عليه أيضا ما يأتي في حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. نعم. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله: وزاد فيه البرقاني صاحب المستخرج على صحيح مسلم. نعم. السلام عليكم. بعد قوله: حائش نخل، فدخل حائط لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر ودرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه، فسكن فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. اللهم صل وسلم عليه. هذه من آيات الله لنبينا، أن الله جل وعلا فهمه شكوى هذا البعير. هذا الحديث يرويه أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قدم أبوه من الحبشة ومات في مؤتة، وترك عبد الله وأختيه مع أمهم أسماء بنت عميس، أردفهن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز الإرداف على الدابة من غير إملال لها. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أسر إليه حديثا يقول: لا أفشه أبدا. وليس هذا الحديث المسر إليه من أحكام الدين وأحكام الشرع، وإلا فلا يجوز كتم العلم، إنما هو أمر يتعلق به أو بالعموم لا علاقة له بإبلاغ الرسالة. قال: وكان كثيرا ما يستتر عليه الصلاة والسلام بحش أو بحائط، أي عند قضاء حاجته، لكمال حيائه عليه الصلاة والسلام، فهو أشد حياء من العذراء في خدرها. وإنه دخل في زيادة البرقاني التي رواها على شرط مسلم، والمستخرج نوع من أنواع التأليف. هناك مستخرج على صحيح البخاري، مستخرج أبي عوانة، وهناك مستخرج على صحيح مسلم كمستخرج البرقاني، وذلك بأن يعمل العالم عمل صاحب الصحيح في شرطه، فيروي أحاديث بشرطه على من غير أن يرويها صاحب الصحيح في صحيحه. وهذه المستخرجات منها ما يوافق شرط الأصل، ومنها ما لا يوافقه. رواه من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار، أي نخل، وإذا بعير يجرجر أي بصوت يصدره من حلقه، غير الاجترار بالطعام. الاجترار هي عملية هضم تعود وتبدأ، تجدها في الليل كله وهي تجتر. فجرجر بصوته وذرفت عيناه، في رواية أنه أشار برأسه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فشكى هذا البعير للنبي عليه الصلاة والسلام، فرفق به فمسح عليه الصلاة والسلام سنامه، ووضع يده على ذفراه، وهو أعلى الرقبة مما يلي الرأس من خلف الأذن، يطيبه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أين صاحب هذا البعير؟ فأتى فتى من الأنصار شاب، قال: ألا تتقي الله في هذا البعير؟ فإنه يشكوك أنك تجيعه وتكلفه، أي تزيد عليه في العمل، فاتقوا الله في هذه البهائم. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بهائم، بهيمة، وبعض الناس يأنف من اسمها لأنه يحبها، ما يضرها كونها بهيمة، وإن كان أصل البهم للغنم، لكن يطلق عليها جميعا بأنها بهيمة بهائم، لأنها غير مكلفة وأنها مسخرة لكم. إن الله سخر هذا عندك، أي جعله لك مسخرا، فنهى عن ظلمه، ونهى عن تقصير في حقه من إطعامه ومن عدم تكليفه، فإن لها إحساس ويجب لها الرحمة، والرحمة في البهائم من ديننا أصلا في وجوبه، لأن عدمها ظلم، وأيضا في الترغيب بها من إكرامها والإحسان إليها. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أخرجه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. والمقصود من ذلك كله الرحمة بهذه الدواب التي تركب والإحسان إليها وعدم ظلمها والتعدي عليها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا إذا نزلنا منزلا، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، لا نسبح، أي لا نتنفل حتى نحل الرحال. وش علاقته بالباب؟ تخفيفا على الإبل، هذا اللي يسميها الناس من أول يجدعون عنها حتى ترتاح من الحمل الذي عليها. هذا فيه المبادرة بالإحسان إليها قبل الطاعة التي بين العبد وبين ربه. وفيه أيضا أن العبادة المتعدي نفعها أفضل وأولى من العبادة التي يقصر على العابد نفعها. يحلون عن هذه الدواب، أي ينزلون عليها ركابهم وأثاثهم وما يجلسون عليه، فيريحونها فتستريح مما كان على ظهرها النهار كله قبل أن يتنفلوا، أي يصلوا ما شاء الله لهم أن يصلوا. وفيه أن المسافر يشرع له التنفل ما لم يكن مرتبطا بماذا؟ بقصر وإتمام صلاته، كالرواتب القبلية والبعدية ما خلا راتبة الفجر. أما ركعات الضحى ومطلق النوافل وصلاة الليل فإن المسافر يأتي بها. نعم. باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة وأشباههما. نعم، معونة الصديق في السفر، يكون معك أصدقاء تسافر معهم، فينبغي أن تخف نفسك وألا تتعالى وتتعاظم، وتكون في خدمة إخوانك، هذه سنة وفيها أجر، ولأن السفر يسفر عن أخلاق الناس وطباعهم وعوائدهم ومرؤاتهم وسوء أخلاقهم وفعالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يشمل رفيق السفر من باب أولى ويشمل غيره. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ومر معنا أن أنواع سفره عليه الصلاة والسلام كم نوع؟ خمسة ولا ثلاثة؟ عدها: الجهاد والدعوة والمباح، صارت ثلاثة ما صارت خمسة. أحد عنده زيادة؟ تفضل. العمرة، وش بعد؟ والحج، وش بعد؟ سافر عليه الصلاة والسلام سفرات خمسة: سافر الإسراء والمعراج، سافر سفرة الهجرة، وسافر للجهاد وهي أكثر سفراته، وسافر للحج والعمرة، وسافر للدعوة إلى الله جل وعلا. فأتى رجل على دابة له فجعل يلتفت يمنة أو يسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل دابة فليعد به على من لا دابة له، يعني معه ركاب زائد فليعد به على من لا ركاب له، ومن كان له فضل زادا أي فضل طعام زائد عن حاجته فليعد به على من لا زاد له. ومن كان له فضل ثوب في رواية إزار في رواية كسى فليعد به على من لا ثوب له. فما زال يعدد أصناف المال حتى ظننا ألا حق لنا فيما فضل منا أي فيما زاد عن حاجة العبد وحاجته فيما هو فيه. وهذا في حال المجادب والمقاحط والنقص، ففيه إعانة الرفيق وسد خلله حتى في حال الغنى. إذا صار خويك وسط استره وسد خلله فإنه صدقة منك عليه. بعض الناس نفسه ضعيفة، فما أنت في حال تربية، إما في حال صحبة ولا حال افتراق، فلتخف نفسك وإن ثقلت نفس غيرك، وأحسن وإن أساء غيرك، ما هي إلا أوقات محدودة ثم تتفارقون. ففيه ما دل عليه الحديث في هذا الباب من الإحسان إلى الرفيق وخدمته والقيام بما يقوم عليه مما لا يتعلق بحوائجك الأصلية. ما عندك إلا ثوب واحد، ما تؤمر بأن تعطيه ثوبك وتبقى عريانا. فالشريعة متوازنة ومعتدلة، سمحة لا شطط ولا غلو ولا تفريط ولا تساهل، بل وسط عدل خيار بين هذا وهذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبتي، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، من كان له فضل فليعد بفضله على اثنين أو ثلاثة في دابته وفي طعامه. فقال جابر: ما كان لي إلا عقبة، يعني أتناوب أنا واثنين أو ثلاثة معي، لي نوبة والثاني نوبة والثالث نوبة على هذه الدابة حتى نصل إلى مواصلنا. وفي غزوة الأحزاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقوام فقراء من الأشعريين وغيرهم، ما معهم ما يركبونه في جهاده للروم وللغساسنة، والعدو كبير والمسافة بعيدة، تولوا ألا يجدوا ما يحملهم وأعينهم تفيض من الدمع. فأمر بأن يعود من عنده زائد أو يتعاقب فيه مع أخيه مع اثنين أو ثلاثة على دابته. ففيه أمره عليه الصلاة والسلام بالعود بفضل ما عنده على إخوانه. فإن جابر رضي الله عنه قال: ما عندي إلا عقبة، أي ما عندي إلا بعير، وتعاقبته مع اثنين أو ثلاثة. كم صاروا؟ صاروا أربعة إذا كانوا ثلاثة، أو صاروا ثلاثة إذا كانوا اثنين. والعقبة نتعاقب عليه، هذا شوي وهذا شوي، بما يتساوون فيه في هذا الأمر. وهذا يا أيها الإخوة مما دل عليه رفقة الإسلام بأهله وشرعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تعاقب صلى الله عليه وسلم في غزواته مع أسامة بن زيد، وفي حجة الوداع أردف من عرفة إلى مزدلفة أسامة، وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى. وفي غزوة تبوك بعد العدو 700 كيلو عن المدينة أو أكثر في وقت حار يتعبهم المشي، والجيش كبير 30,000، والعدو عظيم الغساسنة ومن ورائهم الروم. فأمر عليه الصلاة والسلام بذلك رفقة بمن معك في الرفقة ومواساة لهم بما أفاء الله عز وجل عليك. وأمره لمعاشر المهاجرين والأنصار لمن له مال ومن له فضل. ولهذا في تلك الغزوة سبقت حسنى عثمان رضي الله عنه، فجهز كم؟ 700 وقيل 1000، 700 دابة بزادها وأحلاسها أي بسلاحها، أركب عليها من أركب من المسلمين. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي من هذه السابقة رضي الله عنه وهذه التجارة الرابحة، وهي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له، رواه أبو داود بإسناد حسن. اللهم صل وسلم عليه. هذا من كريم شمائله وحسن دله عليه الصلاة والسلام، كان في المسير في سفراته يتخلف يتأخر فيزجي الضعيف، يعينه يمده يركبه وراءه ينتظر حتى يأتي من يحمله، ويدعو له، والدعاء عون النفس ما أعظمه، ويواسيهم عليه الصلاة والسلام. فهو يعلمنا بفعله مع قوله هذا الخلق العظيم في الرفق، في الرفق بالرفقة والإحسان إليهم لا سيما الضعفة. ولهذا كم يكون أحيانا مع الناس من الضعفة من الفقراء يحتاجون إلى من يواسيهم ويزجيهم ويحسن إليهم، وهذا سبب لإحسان الله عز وجل إليك وإفضاله وإنعامه عليك. تبي الله يفضل عليك والله عز وجل يمدك، فانظر إلى الضعفة من خلقه فلا تنسهم من البشر ومن غير البشر. نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويجعلنا من حسن المتأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه اليقين، وأن يختمنا بخاتمة السعادة والصلاح وخاتمة الحسنة في الدنيا والدين، إنه سبحانه جواد كريم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم عن إيش؟ وش علاقة القدريين بالباب اللي حنا فيه أو خارجا؟ أي القدرية هم نفاة القدر، نفاة القدر بأن ليس لله قدرة على أفعال العباد، بل العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم من غير قدرة لله عليها. وهؤلاء الذين جاء فيهم الوعيد في الذي يروى مرفوعا وموقوفا، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشيعوهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم. وشبههم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن صح مرفوعا أو في الأثر موقوفا، شبهوا بالمجوس، لأن المجوس تعتقد أن الكون له خالقان اثنان، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. ووجه شبه هؤلاء بهم أنهم جعلوا العبادة خالقين لأفعالهم مع الله من غير قدرة لله عز وجل عليها، وهي شر البدع، وهي مطية الزندقة، كما جاء في الحديث إن الزندقة تكذيب بالقدر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. سم ها؟ معنى قول المصنف على شرط مسلم هذا يتعلق بالصناعة الحديثية، فإن مسلم رحمه الله شرطه في جامعه الصحيح أن يكون الشيخ قد أمكن أن يلقى، أمكن أن الشيخ عاصر تلميذه الذي يروي عنه، فإن ثبتت المعاصرة وكلاهما ثقتان قبل بذلك الرواية. أما إذا لم تثبت المعاصرة فلا يصح روايته عنه لأنه لم يدركه. زاد الإمام البخاري بشرط آخر، فاشترط المعاصرة بين الشيخ وتلميذه، واشترط إمكان اللقاء، أن يكون اللقاء ممكنا بينهما. هذا شرط الإمام البخاري، والله أعلم. سم يسأل أخونا عن وسم البهيمة في النار، هل هو حلال ولا حرام؟ البهائم ولا سيما المنائح كانت العرب تخصها بوسمها لأنها هي ملكها، والإبل بالذات كانت توسم كلها، منائحها وغير منائحها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم البهيمة في وجهها، ونهى عن لطمها في وجهها، ونهى عن تقبيح وجهها، ثلاث منهيات. وجه البهيمة يبدأ من الأذن إلى الأمام من الجهتين حتى يشمل الأنف والغرنوق والسابلة والخد واللحي، كل هذا من الوجه، فحرم وسمه بالنار. وما كان من الإذن وانفهاقه أي خلفها فإنه يجوز وسمها عند إذن. جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على مربد لنا. وش المربد؟ وين أهل الزرع يعرفون المربد؟ ها؟ لا ها؟ وشو؟ لا هذاك اسطبل أو مربط. وش المربد؟ شبك؟ ها؟ لا ما هو بالحوض. ها أحسنت، المربد مكان لا شجر فيه ولا زرع فيه، بين الزرع مكشوف، يجففون فيه التمر، يذرون فيه العيش، عقب ما يداس يذر ليفصل التبن عن حبه، هذا اسمه المربد. قال أنس رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مربد لنا، أي لبني النجار، وهو يسم غنما في آذانها. هذا الشاهد، وين وسمها؟ في الأذن، لأنه بالوسم يعرف أنها لفلان، وإن كان الوسم فيه ما فيه من العذاب بكيها بالنار، لكن لما كان للمصلحة أرجح وهي أن تعرف أنها لفلان جاز ذلك. وبالنسبة للمطايا الإبل، الله وسعها في عيون الناس، فعنده من إذنها إلى ذيلها من الجهتين، يحط الوسم اللي يبيه والشهد اللي يبيه ما لم يكن صليبا، لكن الشيطان ضيق هذا في أعين أهلها ووسع في عينهم الوجه، فصار أكثر الوسم للأسف الوجه. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على دابة موسومة في وجهها، فوقف متوجما متغضبا، ثم التفت وقال: لعن الله من فعل ذلك، أي من وسم الدابة في وجهها. ولهذا الدابة لا توسم في الوجه، سواء هادج أو دامع أو رثام أو جلب أو غيرها من أنواع الوسوم. ونهى عن تقبيحها في وجهها، الله يقبح وجهها الناقة ولها المطية، حرام. وأن تضرب وتلطم في وجهها، وهذا أيضا حرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي الإسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين.